انك تقلل وتتكلم على قدر ضرورة، وبعدين تاخد الحاجة المشتركة المقر بها الطرفان، ده مقر وده مقر، ما تنقلش الكلام المؤذي لا تنقل. اذا كان دي نميمة حتى بالذات لما يكون اثنين متخاصمين، اذا كان من الناس العاديين لما واحد يقول كلمة على واحد ما فيش بيني وبينه مشكلة وقال عليك كلمة وحشة، يجي واحد يقولها لي، طب ما دي النميمة انت يعني. هو ابو محمد نفسه قال في موضوع النميمة، قال لما تنقل انت تقول لواحد فلان ده متضايق منك وزعلان منك يقول عليك كذا وكذا، انا ما سمعتهاش، يبقى فلان ده ما زعلنيش، يبقى مين اللي زعلني؟ صديقي اللي جابها، صديقي اللي بيحبني اللي قالها لي، هو اللي ادخل الالم على قلبي، يبقى هو اللي زعلني. يقول لك اللي شتمك اللي ايه؟ اللي بلغ. لكن اذا احتجت في الصلح بين المتخاصمين تكذب، تكذب بمعنى تقول انه بيحبك وبيعتز بيك ومش ناسي العشره، يقول احسن ايام اللي كانت معاك، هو ما قالش الكلام ده، يبقى هذا يجوز. مع الزوجه يدانسها، يعني يكذب بس ما يبقاش عيشته كلها كده، يعني من داخل مفلس يقول لها ابني لك واجني لك واجيب لك واعمل لك مش عارف ايه ان شاء الله، تجيب عربيه ونجيب شقه ونجيب مش عارف ايه، عمال ينفخ في ده صاحبنا اللي قال كان في اسكندريه وقال احنا عندنا مزرعه وعندنا المهر مهر فرس يعني، وعندنا انا بيستناني الواد شغال بالفرس عند المحطه، انزل متوبيس يجيب الحصان، اروح حصان، اروح المزارع، أنا اول ما عدى على المزارع بعدين اروح على البيت، هو اللي عند المزارع ولا حصان ولا بتاع، وجالب بتاع اسكندريه في الضلام هنا دخل في الدروب قاعد يخش يخبط لحد ما وصل لي مش شايف من الظلام، ما فيش نور، ما عندناش كهرباء، والبيت حالته حاله كهرباء، الشارع اللي دخل فيه مسقوف من اول الى اخر، فكان الصدمه وكان كذب مش مطلوب يعني، ولا قوه الا بالله، ولا زال يحكيها مبسوط بها. اللهم صل على سيدنا محمد. فما يكذبش على الزوجه، يبقى شغله الكذب على طول، لا يكون صادق النيه، هو يتمنى ان يعمل لها الحاجه دي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يقدر له نعمل دي، هتجيبنا شقه ثلاث اوض، الشقه دي ضيقه قطين، ان شاء الله ربنا يقدر له قطين، مش يكذب وهو ناوي ما ينفذش، يبقى عمل حاجتين، كذب عليها وهيخلف الوعد، كذب كذبتين، انما يصدق النيه انه يعني يريد ان يوسع عليها في اوضه ثالثه، اي يوسع عليها بيبني لها مش عارف يشتري لها ارض، او يوسع عليها يجيب لها طاقيه لتحت حاجه افضل، يوسع عليها باي حاجه، بس يبقى صادق النيه انه هيعملها، هو مفلس ما عادش فلوس، ما فيش من لا يملك المال لكن يملك العزيمه، عنده نيه صادقه وعزيمه انه هيعمل الموضوع الفلاني، ما يفقدش الاثنين، يبقى كاذب في نيته وعزيمته وارادته ويخلف الوعد بعد كده، عشان ما خداش ذريعه يفضل يكذب على زوجته مش مطلوب لا. قلنا في حديث ايدالس الرجل امراته، ايدالك الرجل امراته؟ قال ان كان مفلجا. ايدالك الرجل امراته؟ قال ان كان مفلجا. ايدالك الرجل عاوز يقولها كلمه بالضار يعني، يدالس يعني يكذب عليها. قال ان كان مفلجا، ان كان ايه؟ مفلسا، هو جاب كاف والنبي جاب له الجيم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، انصح هذا الخبر يعني. النوع الثاني في صدق القول، عشان يدرس القول الصدق فيه كاملا، مثلا اللسان، انت اللسان بتتعامل مع الناس، أقول لك تتحرى الصدق وتحذر المعاريض بقدر الإمكان إلا عند الضرورة في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الله، ودي أهم وأشد خطورة، أنك لما تقول يا رب إياك نعبد حاول تبقى أنت فعلا إياك نعبد، وإياك نستعين حاول تبقى إياك نستعين، معروفة إيه؟ معروفة إيه؟ ما هو لو كان إياك نعبد يقولها بس ما يتعلقش قلبه بالدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا فيك فلن تقش، إذا كان متعلق بالدنيا والدينار والدرهم